تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. طيب، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، والرب الثاني ما في رب الجهل. يكون هذا الخيط لبيان الواقع انه هو الذي خلقنا وهو الذي خلق من قبلنا. كذلك قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم، اللاتي في حضوركم، هذا لبيان الواقع الاغلب. كذلك: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. إذا دعاكم لما يحييكم، هل دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام لأمته ينقسم إلى قسمين: دعاء لما يحيي ودعاء لما لا يحيي، أو كله حياة؟ كله حياة. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولكن هذا لبيان الواقع. إذا عرفت ذلك فاعلم أن كل قيد مراد به بيان واقع، فإنه كالتعليل للحكم، فإنه كالتعليل للحكم. فمثلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم لأنه خلق وخلق الذين من قبلكم، ولا تدعوا من دون الله أحدا لأنه لا ينفعك ولا يضرك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم، لأنه لا يدعوكم إلا لما يحييكم. فهذه فائدة أيضا فيما إذا كان القيد يراد به بيان الواقع، أن هذا القيد يكون كالتعليل للحكم، يكون كالتعليل للحكم، كأنه يقال هذا الحكم كذا لكذا وكذا لكذا وكذا. فهنا: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. لماذا؟ لأنه لا ينفعك ولا يضرك، ما ينفعك ولا يضرك. فعلى هذا لا يكون هذا القيد شرطيا بحيث يكون له مفهوم أنك لك أن تدعو من ينفعك ويضرك، لأن هذا أمر ليس بموجود، ليس بموجود. قال: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الله يقول للرسول: إن فعلت. ما نفعل؟ دعوت من دون الله ما نفعك ولا يضرك، فإنك إذا، أي حال فعلك، من الظالمين. شوف الآيات الله عظيم: إن فعلت فإنك. إن أظن الشرطي هنا نافية، وجواب الشرط فإنك الجملة. وقوله إذا هذا قيل، لأن إذا للظرف أيضا، إذا كان أي ماضي إلا حاضر ولا مستقبل؟ حاضر، حاضر. يعني فإنك حين فعله من الظالمين، ولكن قد تتوب منه فيزول عنك وصف الظلم. فالإنسان قبل فعل المعصية ليس بظالم، وبعد فعل المعصية إذا تاب عنها يزول عنه وصف الظلم، لكنه حين فعل المعصية يكون ظالما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. فقيد ذلك انتفاء لمن عنه متى؟ حال الفعل، حال الفعل. طيب، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ما نوع هذا الظلم؟ الشرك. هذا ظلم شرك. قال الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولم يقل الله تعالى: إنك من المشركين، يعني عدل عن التعبير بقوله إنك إذا من المشركين إلى قوله من الظالمين لأجل أن يبين أن الشرك ظلم. ولكن كيف ذلك؟ لأن كون الداعي لغير الله مشركا أمر بين، لكن كونه ظالما قد لا يكون أمرا بينا من الآية. فلو قال فإنك إذا من المشركين صار المعنى إن الله أخبر بأن الذي يدعو من الله مشرك، وهذا مفهوم من الحكم من الأول. لكن دخل من الظالمين معناه أنه سجل على هذا الشرك بأنه ظلم، لأنه ظلم. ثم قال تعالى وإن نعم لكن إذا ذكر في مقام الشرك فهو شرك، فيبين أنه ظلم. ثم قال الله تعالى يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصفه بأنه عظيم. ما دام السياق في الشرك هو ظلم الشرك اللي هو الظلم العظيم. الحسب حال الداعي شرك أكبر، ما في تقسيم. قال وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إن يمسك الله بضر، يمسك بمعنى يصب، بضر كالمرض والفقر ونحو ذلك، فلا كاشف له إلا هو. لا نافية للجنس، واسمها كاشف، وخبرها له، وإلا هو بدل. وإذا قلنا بجواز أن يكون خبرها معرفة صار خبرها هو، يعني ما أحد يكشفه أبدا إذا مسك الله بضر إلا الله. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. وإن يردك بخير فلا راد لفضله. إن يردك بخير، وهنا قال يرد، وفي الضرر قال يمسس، فهل هذا من باب التفنن العبارة كما يقولون، إن من فصاحة الكلام إن ما يرد الألفاظ التي بمعنى واحد، أو نقول إن هناك فرق، إن هناك فرقا معنويا؟ ما الفرق المعنوي؟ لأن الإنسان غير الإرادة. نعم، لأن الإنسان في الشيء غير إرادة الخلق، هذا يمثل نعم، لأن الشر يمثل الخير يراد له. أنت حمت ولكن ما وقع، ما وقع. نعم، الإرادة بالخور يعني متزجة، يعني ذكاء أنه يعني أبلغ وأن الله أرحم يعني يجعل الشر ينتهي بأسفار أما الخير فهو في فرق بين العبارة فهو من الجواب الشر ها؟ من فضل من الجواب الفرق بين العبارة كما قلت نعم نعم نعم الضرر يطلب رفع بعد أن بعد أن يقوم والآية في سياق مادة الثالثة بأن الله ينفع فالضرر يرفع بعد أن يعني الله ما في مجيء قبل أن يشفع ولكن إذا رفع يطلب رفع أما الخير ف يعني يطلب مجيء فإذا جاء بذلك لا أحد يستطيع لماذا عبر عن الضرر بالمس وعن الخير بالإرادة؟ وهذا عبر المس عن أدنى شيء من الضرر. الناس عبر المس. إنما مر علينا أن الأشياء المكروهة لا تنسب إلى إرادة الله. لا. تنسب إلى فعله لا إلى إرادته. وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أم أراد بهم ربهم رشدا فالمس من فعل الله والضر الذي مس الإنسان من مفعولاته والضر من مفعولاته فلا يريد سبحانه وتعالى الضرر ولا يريد الضرر بمعنى أنه إذا أصاب الإنسان بضر لا يريد الضرر لكن يريد ما وراء ذلك من الحكم البالغ إن من عبادي من لو عنيته ولا أفسده لهم أما الخير فهو مراد لله ومفعول له فهو مراد لله ومفعول له عندما فرق الآن اتضحون لأنا أزيد إضافة إن شاء الله أقول إن الضرر لا يكون مرادا لله بمعنى أن الله لم يرد أن يضر عباده ولو حصل من تدبيره ضرر لماذا؟ لأن هذا الضرر الذي حصل مش يراد به مراد ما وراءه من الحكم البالغ الذي فيه خير ومحل ثناء على الله عز وجل أما الخير فهو مراد لذاته الخير مراد لذاته فلهذا قال وإن يردك بخير أما الضرر فلا يراد لذاته بالنسبة لله عز وجل فلهذا لم يعبر عنه بالإرادة وإذا يقرب هذا الذي في سورة الجن وأنا لا ندري أشر أريد بهم في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فمثل إذا أصيب الإنسان بمرض فهل أراد الله بهذا المريض الضرر ولا لا؟ لا ما أراد الله هو أراد المرض صحيح وهو يضره لكنه لم يرد ضرره بل أراد خيرا وراء ذلك المرض ينتج عنه وحكمة بالغة قد تكون الحكمة ظاهرة في نفس المصاب وقد تكون الحكمة ظاهرة في غيرها أيضا واتقوا فتنة لا تنسبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب فالمهم أننا ما لنا أن نتحجر حكمة الله لأنها أوسع من عقولنا لكننا نعلم علم اليقين أن الله تعالى لا يريد الضرر بأنه ضرر فالضرر عند الله ليس مرادا لذاته بل مراد لغيره ولا يترتب عليه إلا الخير أما الخير فهو

إن الذين تعبدون من دون الله لا يملك لكم رزقا أجل عندي من موجود. على كل حال وجودها أولى، النسخة اللي فيها موجودة أحسن. إن الذين تعبدون من دون الله تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. صحيح، هم ما لا يعبدون، يعبدون الأوثان من شجر وحجر وغيرها، هل هذه تملك لهم رزقا؟ أبدا، لو يدعونها إلى يوم القيامة ما أجابتهم ولا حبة منها ولا حبة ورد ولا دفعتهم أدنى مرض أدنى مرض ولا أغنتهم من أدنى فقر. فإذا هي لا تملك الرزق. إذا كانت هذه الأصنام التي تعبد من دون الله لا تملك الرزق، فمن الذي يملكه؟ الله عز وجل. ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق، ابتغوا اطلبوا عند الله الرزق، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي لا ينفد ما عنده، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فأنت إذا أردت أن تطلب رزقا تطلبه من الله، أما هذه الأوثان فإنها لا تنفعك، لا تنفعك. ولكن الرزق عند الله عز وجل، ولهذا قال فابتغوا عند الله الرزق. عند الله قدم الحال، لأن عند الله حال من الرزق. نعم، كأنه قال فابتغوا الرزق حال كونه عند الله لا عند غيره. والحال موضعها التأخير عن صاحبها، وهنا قدمت على صاحبها، وتقييم ما حقه التأخير يفيد الحصر. تقولونها عن اقتناع ولا بس تلطفها؟ نقول الآن عند الله محلها النصب على أنها حال من الرزق، وموضع الحال متأخر عن صاحب الحال. وهنا قدم على الحال، وتقديم ما حفظه التأخير يفيد الحفظ. وأن يقول ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره، ابتغوا الرزق عند الله لا عند غيره. نعم، طيب. واعبدوا حينما أمرنا سبحانه وتعالى أن نطلب الرزق عنده قال واعبدوه، أي تذللوا له بالطاعة، لأن العبادة مأخوذة من التعبيد وهو التذليل، ومنه قولهم طريق معبد، وأنا معبد الطريق مذلل للسالكين، قد أزيل عن الأحجار والأشجار المؤذية ويزال. أي تذللوا له بالطاعة، لأنكم إذا تذللتم له بالطاعة فهو من أسباب الرزق، فهو من أسباب الرزق. قال الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأمر بأن نطلب الرزق عنده، ثم عاقبه بقوله واعبدوه، إشارة إلى أن تحقيق العبادة من طلب الرزق، لأن العابد ما دام أنه يؤمن بأن ما يتق الله جل وعلا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، عبادته تتضمن الطلب بلسان الحال لإيش؟ للرضا. نعم. واشكروا له إليه. نعم. ارجعوا واشكروا له. إذا أضاف الشكر، إذا أضاف الله الشكر فإنه يتعدى بالله. قول كذا. هل تكون آية من القرآن صار الشكر فيها شكر الله معدا بدون الله؟ أنا لا أفتحه ولكن ما أقدر أقول لك إنه ما ينشأ هذا الجسد لأنه يشكر الله. إيه؟ إلا إلا إنما الحكمة من كون الشكر لا يتعدى بنفسه إلى الله هو الإشارة إلى الإخلاص. أشكر نعمة الله لله. أشكر نعمة الله لله. فشكر النعمة هو أن يكون الإنسان مخلصا بذلك الشكر لله عز وجل. فاللام هنا لإفادة الإخلاص، لإفادة الإخلاص أن يكون شكر لله عز وجل على نعمته خالصا له، لأن الشاكر قد يشكر لا لله ولكن لفسق النعمة، وهذا لا شك نورية لا بأس به، لكن كونه يشكر لله ويأتي بقاء النعمة هذا هو المطلوب. هذا هو المطلوب أن يكون شكر النعمة لمن؟ لله الذي أعطاها إليك وأعطاك إياه. والشكر فسروه بأنه طاعة المنعم، طاعة المنعم هذا الشكر، وقالوا إنه يكون في ثلاثة مواضع، يكون بالقلب واللسان والجوارح. أما القلب فأن يعترف الإنسان بقلبه بأن هذه النعمة من الله، فيرى لله فضلا عليه بها، وما بكم من نعمة إلا من الله، وأهم شيء ما أنعم الله عليه من نعمة الإسلام، فإنها أعظم نعمة. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. أما اللسان فهو التحدث بها على وجه الثناء على الله لا على وجه الفخر والخيلاء والترف على عباد الله. تحدث نعمة الله عليك بالغنى مو لأجل تكسر خاطر الفقير أو لأجل أن تعلو على بني جنسك، لا، مش لأجله، لأجل الثناء على الله بها. نعم، وأعطاني الله تعالى كذا وأعطاني كذا وأعطاني كذا، مثل قصة الأعمى وهو الرجل الثالث من الثلاثة من بني إسرائيل. لما ذكره الملك بنعمة الله قال له نعم قد كنت أعمى فرد الله علي بصر وكنت فقيرا فأعطاني الله المال. هذا من باب إيش؟ التحدث بنعمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام تحدث بنعمة الله عليه بالسيادة المطلقة فقال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وعلى هذا يكون التحدث بنعمة الله على وجه الثناء عليه بها والاعتراف وعدم الجحود. أما الثالث ما الثالث معه الجوارح بأن تستعمل هذه الجوارح بطاعة المنعم وعلى حسب ما يختص بهذه النعمة. فمثلا نعمة العلم شكر الله عليها شكرك الله عليها أن تعمل بعلمك وتعلمه الناس أن تعمل به وتعلمه الناس. شكرك الله على المال إيش؟ أن تصرفه في طاعة الله وتنفع الناس منه. يعني ما هي الشكر في كل نعمة بما يخصها. نعم شكر الله من على القوة والشجاعة إيش؟ أن تجاهد في سبيل الله. فلكل نعمة شكر يخصها. يعني بمعنى يكون أخف ولا جميع طاعات تدخل في شكر النعمة. شكر نعمة الله عليك في الطعام مثلا أن تستعمله فيما أنعم الله به عليك من أجله في تغذية البدن. أما أنت حتى بتبني مثلا من العجين قصر يطلع ها؟ لا هذه ما خلقت لهذا الشيء. نعم فالمهم إن الإنسان يستعمل الشكر في كل موضع بما يناسبه. هذا بالنسبة لأعمال الجوارح. وعبدوا والسرورة إليه ترجعون. إليه جار ومجرور متعلق بإيش؟ ترجعون. وتقديمه يدل على الحصر يعني أن رجوعنا إلى الله عز وجل وهو الذي سيحاسبنا على ما حملنا إياه من الأمر بالعبادة والأمر بالشكر وطلب الرزق منه. الشاهد من هذه الآية قوله والذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق. الفقير إذا أراد أن يستغيث لمن يجيه من هذا الفقر لمن يستغيث بالله عز وجل هو الذي يمكن الشكر. وفي الآية هنا إشكال مع قوله تعالى فارزقوهم منه فارزقوهم منه وهو يقول هنا سبحانه وتعالى فابتغوا عند الله الرزق. الآية هي طلب الغوث وأنها تكون بالله وتكون بغير الله. أما الاستغاثة بالله فهي من أقسام التوحيد والعبادة. والاستغاثة بغيره تنقسم إلى قسمين أحدهما أن يكون فيما يقدر عليه المستغاث به فهذه جائزة. والثانية فيما لا يقدر عليه المستغاث به فهذه غير جائزة وهي نوع من الشرك وقد تصل إلى حد الشرك الأكبر. وبينا فيما سبق دليل الجائزة من هذا القسم. وتقدم الكلام على بعض الآيات التي ساقها المؤلف وهي قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. وبينا أن هذا القيد ما لا ينفعك ولا يضرك لبيان الواقع وأنه ليس له مفهوم. وهو كقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر

إلى البدوي في مصر ويقول يا سيد البدوي يا سيد الدسوقي أغثني يا المدد المدد وما أشبه ذلك، هل يغني ذلك عنه شيئا؟ أبدا ما يغني عنه شيئا، بل لا يزيده إلا تحسرا والعياذ بالله. وقد يفتن الإنسان فيصادف القدر، يصادف القدر حصول مطلوبه عند هذا الشيء لا بهذا الشيء. هذا لا بأس أن نختار مذهب الأشاعرة، يقول حصل عنده لا به. لماذا؟ لأن نعلم علم اليقين إن دعاء هؤلاء ما ينفع. الله في القرآن يقول من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. في العراق الجيلاني، في سوريا ابن عربي، وفي جميع مع الأسف الشديد الأقطار الإسلامية من هذا النوع، قبور أولياء يزعمونهم أولياء يقولون إنها تنفع وأنها تكشف الضر وأنها تجلب النفع. نعم، ومع ذلك لا شك أنها لا تنفع، لو بقوا إلى مكانها أجل. حتى إن الحسين بن علي بن طالب وقدرة قاتل كان ثلاثة رجال تجي للعراق يقولون عندنا، تجي للسوريين يقولون عندنا، تأتي للمسلمين يقولون عندنا. فسبحان من جزء الواحد، فهذا من السفح الواحد، سفح في العقول وسفح في الدين. العامة قد لا يلامون في الواقع، لكن الذي يلام من عنده علم من العلماء ومن غير العلماء أيضا من وفق الفطرة السليمة. يعني هذا ما يحتاج إلى دراسة. رجل هامي ميت وفق هو بنفسه يحتاج إلى أن يدعى له. خصوصا الله عليه وسلم كان يأتي للمقبرة في المدينة يدعو له ولا يدعو منه؟ يدعو له. كيف انك ان تجي تطلب منه المدد؟ هو المسكين الان يحتاج الى عفو الله والى مغفرة الله، ما يملك نفسه شيئا. فالمهم من هذه الآية وامثالها تدل على سفاهة هؤلاء، وأنهم لو اتجهوا إلى الله عز وجل لوجدوا المطلوب. قال وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. أم هنا منقطعة ولا متصلة؟ اللي بيجيب أبا طارق في الفرق، أم متصلة ولا منقطعة؟ منقطعة. ما الفرق بين المنقطع والمتصل؟ منقطعة لا نعم، والمتصلة لا وش؟ المتصلة بمعنى أو، والمنقطع بمعنى بل. الفرق الثاني المتصلة لا بد فيها من ذكر المعادي، والمنقطعة لا يشرط فيها ذكر المعادي، لا يشرط فيها ذكر المعادي. تقول أعندك زيد أم عمرو؟ متصلة ولا منقطعة؟ هذه متصلة، هذه متصلة. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ هذه أيضا متصلة. أم خلقوا السماوات والأرض؟ أعريه من قبل، يعني ما فعاد ما قبله. أم خلقوا السماوات والأرض؟ يعني بل أخلقوا السماوات والأرض. فصار الآن هنا أم من يجيب المضطر؟ ما تكون لها معادل وتكون منقطعة، بمعنى بل والهمزة. من يجيب المضطر إذا دعاه؟ المضطر أصلها المضطر الذي أصابه الضرر، الذي أصابه الضرر، والذي أصابه الضرر يدعو. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. متى استجيب؟ فاستجبنا له فكشف ما به من ضر. والبحر تهب الرياح وتاوي الأمواج فيدعون الله عز وجل فيكشف ما بهم، ومن لا يكشف ما بهم في الحال. وكم من ضرورة وقع فيها الإنسان فدعا الله عز وجل فاستجاب له رأي العين، رأي العين ما فيها يعني أي إشكال. فمن الذي يجب أن يضطر؟ أبوه؟ أمه؟ قريبه؟ لا، ما يري ضرورته إلا الله عز وجل. ولهذا قال لكن لا المضطر إذا دعا قيده، لأن المضطر إذا لم يدع الله قد يكشف ضره وقد لا يكشف، لكن إذا دعا الآن التجع إلى الله عز وجل وأظهر افتقاره إلى ربه، وحينئذ تنزل عليه الرحمة إذا دعا. نعم. وقوله ويكشف السوء، يكشف بمعنى يزيه، والسوء ما يسوء المرء، ما يسوء المرء وهو دون الضرورة، وهو دون الضرورة، لأن الإنسان قد يساء بما لا يتضرر به. نعم. لكن كل ضرورة فهي تسوء الإنسان، ويكشف السوء. هل هذه معطوفة؟ يعني هي معطوفة في الله، لكن هل هي متعلقة بما قبل بالمعنى، وأنه إذا أجابه كشف سوءه، أو هي مستقلة يجيب ما اضطر إلى دعاه ثم أمر آخر يكشف السوء؟ المعنى الأخير أعم، لأنها تشمل كشف سوء المضطر تعب وغيره. وعلى التقدير الأول تكون خاصة بكشف سوء المضطر، ومعلوم أنه كلما كان المعنى أعم كان أولى. ويجعلكم خلفاء الأرض، وهذا أيضا مما تؤيد أن كل جملة مستقلة عن الأخرى. ويجعلكم خلفاء الأرض، من الذين يجعلون خلفاء الأرض؟ عباد الله الصالحين أو الصالحين. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكننهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. هذا هو الذي يجيب المضطر ويكشف السوء ويجعلنا خلفاء الأرض، من؟ ولهذا قال أإله مع الله، وهذا الاستفهام بمعنى النفي أو بمعنى الإنكار وهما متقاربان. يعني هل أحد مع الله يفعل ذلك؟ الجواب لا، لا أحد يفعل ذلك. فإذا كان الأمر هكذا فإنه يجب أن تصرف العبادة إلى الله، يجب أن يوجه السؤال إلى من؟ إلى الله. هل تطلب من أحد أن يزيل ضرورتك وهو لا يستطيع، يكشف وقوعك وهو لا يستطيع؟ لا. ولكن يبقى عندنا إشكال في أن الإنسان المضطر يدعو غير الله ويستجيب. مثلا إنسان مضطر إلى طعام، قال صاحب الطعام أعطني من الطعام أنقذني، يجوز ولا لا؟ يجوز، لكن يجب أن تعتقد أن هذا السبب لا مستقل، فالله تعالى جعل لكل شيء سببا. هذا السبب يمكن الله يصرف قلبه ويقول من المعطي، أليس كذلك؟ ممكن. ويمكن أن الله سبحانه وتعالى يسخره لك ويعطيه. فأنت عندما تسأل، ما نقول لا تسأل أحدا عند الضرورة إذا كان يستطيع أن يكسب ضرك، اسأله، لكن يجب أن تعتقد أنه مجرد سبب، مجرد سبب. كما أنك تأكل وتعتقد أن هذا الأكل يسد جوعتك على أنه مجرد سبب، ولا لو شاء الله لا أكلت ولا شبع. ويذكر لنا إن سنة مرت على البلاد يسميها العوام سنة الرأس، جهة الجوع من الرحمة، سنة الجوع، يأكلون ولا يشبعون، يأكلون ولا يشبعون. وحدثني إنسان أدركته حيا رحمه الله يقول إنه دخل من طرف البلد ليشتري لهم تمرا، ليشتري لهم تمرا، فدخل وذهب إلى شخص من الناس وأخذ التمر منه موشرا بيجيب من صاحب العملة، وصلوه إلى صاحب الإنسان قالوا رح حصل عنا التمر. فذهب وجاء إلى صاحبه محل وقال أعطني تمرا، فأعطاه التمر. أظنكم تعرفون الزبيب، زبيب بس نوع الزبيب الكبير، أعطاه إياه وقال اطلعوا للجماعة، يمكن تعرفني عارف محفر، تعرفون محفر اللي يخشاب الطين، فأخذه لكن قبل لا يأخذ قدم له التمر قدامه قهوة، تمر يجيله وزنتين أو ثلاث، فأكل وزنتين أو ثلاث بدوخ ومشى الوزنتين 3 كيلو، أكل وطلع والتمر على رأسه ياكل التمر وياكل. لما وصل الجماعة في البستان ولا التمر ما في شيء، كل الزبيرة كله، كل الزبيرة كله مع الفطور الأول، وصل والمحفر خالي مرة، فلو شاء الله لا أكلت ولا شبعت. يعني نقول كل الأشياء التي يحصل بها الخمور هي مجرد سبب. الله أن يجيب المضطر ما نقدر قبلها جنة نقول، أما يكون خير أو أن يجيب المضطر. لا لا لا لا ما كل الاستفهام سواء بالهمزة أو بهل يتم منه. والطبراني بإسناده أنه كان قوله بإسناده يشير المؤلف وغيره إذا قالوا بإسناده إلى أن المعنى أن هذا الإسناد ليس على شرط الصحيح مثلا أو على الشرط المتفق عليه، بل هو إسناد الخاص وعليه فيجب أن يراجع، يجب أن يراجع هذا الإسناد، لأنه ليس كل إسناد لمحدث يكون قد تمت فيه شروط القبول. تكلم على إسناده وش يقول؟ يقول ذكره الهيثم في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح ابن لهيعة وهو حسن الحديث أقول وابن لهيعة خلص من احتراق الكتب. صحيح. على كل حال إذا وافق رجال الصحيح قد يوافق، إنما إذا قيل بإسناده فمعناه أن هذا إسناد يجب أن ننظر فيه، فليس من الإسناد المتفق عليه الناس وهو إسناد خاص لهذا المنسوب إليه. وقوله أنه كان في زمن النبي، لم يذكر المؤلف الراوي صحابي، وذكر في الشرح أنه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين. من المنافق؟ الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. وهؤلاء كثروا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر، لما انتصر المسلمون في غزوة بدر ورأوا أن للمسلمين شوكة برز النفاق، لأنه كان بالأول الكافر يعلن الكفر ولا يبالي، لكن لما قوي المسلمون خافوا وصاروا والعياذ بالله يرجعون الإسلام ويبطنون الكفر. وقول المنافق، من هذا المنافق؟ لم يذكر ولم يسمى، فيحتمل أن يكون عبد الله بن أبي لأنه مشهور بإيذاء المؤمنين، ويحتمل أن يكون غيره. واعلم أن أذية المنافقين للمسلمين ليست بالضرب أو بالقتل، لأنهم لا يتظاهرون بذلك، فإنهم يتظاهرون بأي شيء؟ بالإسلام ومحبة المسلمين، لكن الإيذاء بالقول والتعريض وما أشبه ذلك، مثل ما صنعوا في قصة الإفك، فهم يؤذون المؤمنين بالتعريض والتحريش دينهم وما أشبه ذلك. فقال بعضهم قوموا بنا، بعض من؟ بعض الصحابة، قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، نطلب منه الغوث وهو إزالة الشدة من هذا المنافق، إما بزجره أو بتعزيره أو بما يناسب المقام. المهم أنهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يغيثهم من أذيته، فقاموا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالوا إننا استغيث بك يا رسول الله من هذا المنافق. من أين نعرف أنه حصل هكذا؟ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، فيكون في الحديث إيجازا، إيجاء يكون في الحديث إيجاز حذف، يكون في الحديث إيجاز حذف، يعني حذف منه كلمات دل عليها السياق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي، ظاهر الجملة النفي مطلقا، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستغاث به مطلقا. ويحتمل أن يكون المراد لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، فعلى الرأي الأول يكون نسب الاستغاثة به من باب التأدب في اللفظ، لأن نفي الاستغاثة للرسول عليه الصلاة والسلام ليس على إطلاق، إذ أن الاستغاثة به فيما يقدر عليه جائز ولا لا؟ جائز. وعلى هذا فيكون هذا النفي من باب التأدب في الألفاظ وليس من باب الممنوع معنى، ليس من باب الممنوع معنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كغيره يستغاث به هنا فيما يقدر عليه. أما إذا قلنا إن النفي هذا عائد على القضية المعينة التي استغاثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم منها، فإنه يكون على الحقيقة أي على نفي المعنى، أي لا يستغاث به في مثل هذه الصورة. لماذا؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعاني المنافقين معاملة من؟ المسلمين. ولا يمكنه عليه الصلاة والسلام حسب الحكم الظاهر للمنافقين لا يمكنه أن ينتقم من هذا المنافق انتقاما ظاهرا، إذ أن المنافقين يتسترون. فيقول معنى أن الاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام في هذه القضية المعينة وقتل هذا الشخص أو نحو ذلك هذا أمر لا يمكن، ولكن المعنى الأول أظهر في الله. أولا لعموم النفي لا يستغاث به، هذا عام في القضية هذه وغيرها. وثانيا قوله وإنما يستغاث بالله، هو أيضا ظاهر أن مراد العموم، وعليه فيكون من باب التأدب في الأذكار، على أنه أيضا لا يستغاث بالنسبة للتخلص من المنافق إلا بمن؟ إلا بالله، لأن الحاكم ما يستطيع أن يحكم بخلاف ظاهر حاله، فلا فحينئذ لا يستغاث إلا بالله سبحانه وتعالى من علية هذا المنافق. والخلاصة الآن أن هذا الحديث يحتمل أن يراد به عموم التبرع من الاستغاثة، وعليه يكون هذا من باب التأدب في الألفاظ، باب التأدب في الألفاظ، وأن الرسول علمهم أن يجعلوا دائما اللجوء إلى من؟ إلى الله عز وجل في كل الأمور. وإما أن يكون لا يستغاث به في هذه القضية المعينة، وذلك لأنه عامل المنافقين معاملة المسلمين، فلا يستطيع أن يخلص المسلمين منه بالقتل أو بأمر لا يتظاهر فيه، ولكن الذي يلجأ إليه في هذا الأمر الخفي من هو؟ الله عز وجل. والمؤلف ساقه لبيان أنه لا يستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه المستغاث به، وإنما يستغاث بالله سبحانه وتعالى وحده. طيب، قوله تعالى عن موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وش تحمل عليه؟ على أن هذا فيما يقدر عليه، والغوث إزالة الشدة، وإزالة الشدة مما يقدر عليها ما ينفي التوفيق. ثم قال المؤلف رحمه الله فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص، وهذا في الترجمة. عندكم المسائل الأولى؟ هذا في الترجمة. وش الترجمة حسين؟ ها؟ ترجمة اللي ترجمة الباب باب قوله يستغيث ويدعو الاستغاث الاستغاثة نوع من السؤال ويدعو أعم فهو من باب عطف العام الخاص وهو سائر في اللغة العربية ولا لا؟ وش مثل؟ لا العطف الخاص على العام يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم فإن العبادة أعم من الركوع والسجود والركوع والسجود داخل فيها ولا لا؟ داخل فيها هذا من باب عطف العام على الخاص وهو جائز في اللغة العربية وفي كلام أهل القرآن وفي السنة أيضا. ثانيا تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. الخطاب لمن؟ لكل من يسمعه أو للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم لأن أبو قبلة الآيات اللي قبلها فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبل فقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين ولا تكونن من آية الغوات لا تكون من الخاسرين. لم هي هذه الآية ما أقول مسحة ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فالخطاب إذا لمن؟ للرسول صلى الله عليه وسلم خاصة. فإذا قال قائل كيف ينهاه الله سبحانه وتعالى عن أمر لا يمكن أن يقع منه شرعا؟ نعم قلنا هذا أن ينهى عنه لأن بغرض التنزيه بمن فعل ذلك يعني فأنه يقول لا تسلك هذه الطريق التي سلكها أهل الضلال فيكون الغرض من ذلك نعم هو التنزيه لمن سلك هذه الطريقة ولا تدع من دون الله ما ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يقع منه هذا شرعا طيب وتقدم الكلام على فوائده شرعا. الثالثة أن هذا هو الشرك الأكبر. من يحب أخذه المؤلف من قوله فإنك إذا من الظالمين مضافا إلى قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم الشرك لظلم عظيم فقال إن الظالمين المراد بهم هذا وجه الدلالة من الآية على أنه شرك أكبر. الرابعة أن إيش؟ أن أصلح الناس لو أفعله إرضاء لغيره إرضاء لغيره صار من الظالمين. هذا مين هذا؟ من عموم الآية والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وهو أصلح الناس، فإذا فعلته إرضاء لغيرك فإنك من الظالمين. حتى لو أردت الهجوم من مثل إنسان مشرك بدعاء صاحب القبر أو الولد أو ما أشبه ذلك إرضاء له فإنك تكون مشرك، لأنه لا تجوز المقابلة بإذن الله عز وجل. الخامسة تفسير الآية التي بعدها وهي وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يرد بخير فلا راد بفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. هذا المربع الذي بعدها أو قول فتوان بالله عزيز. ماذا المهم أن الآية اللي بعدها ويمسك الله بظلم فلا كاشف له إلا هو تفسيرها مناسب لذلك. وإذا كان لا يكشف الضر إلا الله فمن أحق من المستعاف به؟ الله عز وجل، لأنه لا يكشف الضر إلا الله. فإذا كان لا يكشف الضر إلا هو وجب أن تكون استعافة بالله عز وجل. الخامسة كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. سابقا كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. من نحبه؟ لا ينفع. وإن ينفق الله بحب فلا كاشف له إلا فلن تنتفع من دعائه. هذا بناء على أنه يريد بالآية الآية التي في نفس السورة. السابعة تفسير الآية السابقة. وين؟ تبتغوا عند الله الرزق. وأنا عندي أحسن من إن فاسه وقوله ومن أضل، لكن قوله الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله يدل على أن المراد بالكسبات الثالثة تبتغوا عند الله الرزق. ابتغوا عند الرزق عند من؟ عند الله. ووجه الحصار طلب الرزق في الله تقديم قوله عند الله. وقد سبق لنا أن قوله عند الله حال من الرزق، فعلى هذا يكون الرزق عند الله وحده. الثامنة لا التاسعة لا قبل الثامنة أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، فما أن الجنة لا تطلب إلا منه. ابتغوا عند الله الرزق لكن الجنة لا تطلب إلا منه. هل تبقى وثناء تشير إلى هذا؟ ممكن أن نوحى من قوله وعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، فإن العبادة سبب والشكر سبب لدخول الجنة، لا سيما وأنه أشار إلى ذلك بقوله وإليه ترجعون. التاسعة تفسير الآية الرابعة وهو قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. وسبق لنا أن معنى الآية

فإذا كانت هذه المسألة ستوجد في الوقت الحاضر يعامل هذا معاملة ثم إن المنافقين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ما يظنون النفاق وتفكرون به، لكن من أظهر نفاقه وعلمنا وفره يبين هذا ما يمكن أن نعامله معاملة النفاق. ما أظهروه الرسل، لأنهم لما رأوا عبيته حكموا عليه النفاق من علامات. مثلا الاستغاثة والاستعانة والشفاء والوعظ، يعني معناها واحد اللي بينهم من أعلى. لا، بينهم فرق. الاستعاذة أنا الاعتصام بالمستعاذ به، وإن كان لا أريد أن يعصمني من هذا السوء المعين، والاستغاثة واعتصام به في شيء معين، من شيء معين، شيء معين. والاستعانة طلب العون وإن لم يكن الإنسان في شدة، بل حتى في الأمور الكمالية التي لست في ضرورة إلى زوالها أو لست في ضرورة إلى تحصيلها تستعين به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تعين الرجل في دابته وتحمله عليها أو ترفع له عليها من ساعة الصدق. واسطة شنو؟ هذا الواسطة ليس بين الله وبين عباده وفاء في مسألة الدعاء، لكن في مسألة الشرع نعم بينه وبين الخلق واسطة وهم الرسل. أما في مسألة الدعاء ما يمكن أن يكون بيننا وبين الله واسطة، ولهذا ما يجوز أني أقول مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم الآن كن واسطة بيني وبين ربي وكذا وكذا. وأما إذا كان الإنسان حيا وهو ممن ترجى إجابة دعوته فلا بأس أن أطلب منه أن يدعو الله لي، كما قال عمر رضي الله عن العباس بن عبد المطلب: قم فادعو الله إليه. وكما كان الصحابة وأتينا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ادعوا الله لنا. نعم. آخر منا. قالوا فتكلمنا عليه البارحة في الدرس، وقلنا إن العلامة معناها أن من تخلق بهذه الأخلاق فقد تخلق بأخلاق المنافق خالصا، كما أن من تخلق بالحسد ففيه من أخلاق اليهود، فهذا معناه أن هذه آية المنافق وليست هي النفاق. علامة الشيء ليست هو الشيء، لكن معناها أن هذا اتصال مما يمارسه المنافقون. فإذا اجتمعت الأربع صار الإنسان ممارسا لجميع أخلاق المنافقين. لا، الظاهر لكن وقعنا